تماما أي إكمالا على ما أحسن الله به إلى عباده، فالفاعل على هذا ضمير الله سبحانه وتعالى. يعني ضمير يرجع يعني أولى أن تقول في موضع مفعول من أجله، تقديره كراهة أن تقول على طائفتين أهل التوراة والإنجيل، وإن كنا عن دراستهم لغافلين أي لم ندرس مثل دراستهم ولم نعرف ما درسوا من الكتب، فلا حجة علينا. طبعا الآية هذا كتاب أنزلناه مبارك واتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل كتاب على طائفتين من قبلنا، يعني على اليهود والنصارى. ولاحظ قول الله تعالى هذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك فلا شك القرآن سبحان الله فيه بركة يعني عظيمة جدا جدا فوق ما تتخيل، بركة في الأجر، بركة في البدن، بركة في النفس، حتى بركة سبحان الله في النطق. القرآن يا إخواني يتعود عليه يتفتق لسانه على أفصح الكلام ويصبح كلامه من أجمل الكلمات، يعني الذي تعود على مخارج الحروف والإدغام والإخفاء والإظهار تجد أن كلامه يطرب له السامع لأن أحرفه واضحة ومتناسقة، بينما الذي لم يتعود على القرآن تجد لما يتكلم تتزاحم الكلمات في لسانه ويركب بعضها بعضا والحروف تتداخل، فتضطر تقول له إيش ماذا قلت أعد ما سمعت. فسبحان الله أهل القرآن لسانهم أفصح لأنه تدرب على الإظهار والإدغام والوقف هنا والكذا، فهذه أيضا من بركة القرآن، أيضا بركة القرآن الذاكرة دائما نشطة مع أهل القرآن لأنه يراجع، فتجد أن ذهنه متوقد وذاكرته قوية، فهذا ينشطه في في في في المعلومات الأخرى. ذاك سبحان الله طلاب القرآن يحفظ القرآن تجد دائما متفوقين لأن ذاكرته قوية جدا، فهو يحفظ الرياضيات ويحفظ اللغة العربية ويحفظ كذا بسبب أن القرآن جعل ذاكرته دائما نشطة وقوية في الحفظ والمراجعة والمذاكرة. نعم. وإن كنا عن دراستهم لغافلين أي لم ندرس مثل دراستهم ولم نعرف ما درسوا من الكتب فلا حجة علينا. وإن هنا مخففة من الثقيلة، فقد جاءكم بينة إقامة حجة عليهم وصدف أعرض. هل ينظرون؟ تقدمت نظيرتها في البقرة. بعض آيات ربك أشراط الساعة كطلوع الشمس من مغربها، فحينئذ لا يقبل إيمان كافر ولا توبة عاصم. وإن هذه الآية هل ينظرون أن تأتي الملائكة وآيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ بعض آيات ربك جاء تفسيرها في الحديث أنها طلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لهذه الآية لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في مالها. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقبل التوبة ما لم تغرغر أو تطلع الشمس من مغربها، تطلع الشمس من مغربها، إذا خرجت خلاص انتهى. طبعا الناس كلها تؤمن لأنهم رأوا آية مذهلة، يعني كيف؟ طبعا في الحديث يا أخواني أنها تبقى 3 أيام ما تخرج، تغيب الشمس وتبقى 3 أيام لا تخرج، فالناس تستغرب يعني ما الذي حبس الشمس، ثم تفاجأ بأنها خرجت من مغربها. وجاء في حديث أبو ذر في صحيح مسلم وغيره أن الشمس كل يوم عندما تغرب تستأذن الله تعالى في الخروج، يعني طلوع، فيأذن لها حتى إذا جاء يوم القيامة تستأذن فلا يؤذن فترجع من حيث غربت. وحينئذ خلاص الناس تسلم كلها، يعرفون أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن فعلا الشمس، لكن هذا لا نفع فيه، لا فائدة فيه. لماذا يا أخواني؟ الله سبحانه وتعالى لا يختبر على المحسوسات، يختبر على الغيبيات. المحسوسات يتفق الجميع على الإيمان بها. أعطيكم مثال الآن، مثلا لو أردنا أن نختبر الناس على أن الموت حق وأن في موت، هل سيخالفك أحد؟ أبدا، الناس يرون الموت. يعني لو أردت أن أختبر الناس على أن المرأة تلد، ما يخالفك أحد أصلا، تلد المرأة، لهذه محسوسات تشاهد أو ترى أو تسمع، فالمحسوسات لا اختبار فيها. الاختبار يكون في إيش؟ الغيبيات، يعني مثلا الله تعالى موجود هذا غيب، الملائكة موجودين غيب، هناك عذاب قبر غيب، عذاب نار وكذا غيب، هنا يأتي الاختبار. لذلك من سفاهة بعض العقول التي ترد مثلا عذاب القبر يقول احنا لو فتحنا القبر ما رأينا عذابه، نقول اصلا يعني عذاب القبر غيب، لو كان اذا فتحته ورأيته ما احتاج اصلا ان الله تعالى يختبر الناس به، لان الله لا يختبر المحسوس. وضحت يا اخوان الفكرة؟ فالاختبار انما يكون بالغيبيات، انما يكون بالغيبيات. ومن هنا اذا خرجت الشمس من مغربها يصبح ايمان بايش؟ محسوس. فلا فائده، لا فائده من ايمان الناس به، الناس خلاص اصبح هذه قضيه. لكن استفادوا من اهل الصدق الايمان الذين صدقوا نبيهم انه ستخرج، هؤلاء الذين يكافئهم الله سبحانه وتعالى. حتى المحسوس لا، يعني عاده المحسوس لا يناقش فيه الا يعني مكابر مجادل وكذا، لكن الغيب هو موطن الاختبار. يعني مثلا يأتينا الله تعالى يقول عن يوم القيامة أنه ستكون هناك جنة، هذا غيب، احنا ما شفنا هذا صح وما حصل أصلا، يعني الجنة موجودة لا شك لكن احنا ما رأينا شيء. أهل الإيمان يقول أنا أصدق بكلام ربي خلاص، فيؤمن ويسلم. وأهل الكفر لا، يجحد، مو صحيح، يمكن، والذي يثبت لي. ومن هنا يا إخواني أول يعني آيات في البقرة نصت على هذه القضية، الذين يؤمنون بالغيب. أحسنت، الذين يؤمنون بالغيب. يمكن ثاني آية في سورة البقرة الله تعالى يبين ترى هذا هو المحك يا جماعة، أنك تؤمن بالغيب وانتبه كل ما سيأتيك من الغيب، فمن عظيم صفات الإيمان أنك تؤمن به. فهذا معنى قول الله تعالى يوم يعني لا ينفع نفس إيمانها لم تكن أتقل، لأنه أصبح حسي، فما في فائدة أصلا من اختبار الناس به يعني، ولا ولا ولا ينفع هذا إطلاقا يعني أني أختبر الناس. ونفس الشيء الذين يعني يقوم بعض الملاحدة يعني سفهاء حقيقة، يعني يقومون مثلا طبعا هم يلحدون بالله وينكرون، فهو كيف يريد أن يقنع نفسه بأن الله غير موجود؟ يقوم هو يتحدى الله، يقول طيب أنا كافر، أنا مش عارف إيش كذا، أنا ملحد، طيب خل الله يعاقبني. طبعا الله تعالى يعني هؤلاء يعني فالله تعالى لا يلتفت لهم، ينزل مستواهم. إيه، فإيش يقول هو؟ شفته الله ما عاقبني. نقول لو عاقبك الله بكلامك لأصبح محسوسا، وأصبح الأمر لا يحتاج إلى أحد يعني في اختبار، بل من عظيم حكمة الله ألا يعاقبك حتى يعرف الصادق في إيمانه من الكاذب في إيمانه. واضح يا إخوان؟ يعني أصلا ما يفعله هؤلاء أصلا هو قدح في عقولهم. لو أن كل ملحد وكافر الله تعالى يعني يتحدى الله تعالى يرد عليه، أصبح هذا الإيمان الكل يؤمن به، لا أصبح الكل الناس مؤمنين. يعني نقول الواحد مثلا أنت شاك في إيمان الله، في إيمانك بالله، طيب أكفر بالله وشوف شو يصير فيك، وتحدى الله، بيجيك عقوبة مباشرة. لو حصل هذا يا إخواني لأسلم كل الخلق، صح؟ فما في خلاص، لأن الله تعالى إنما يختبرك بغيب، ما يختبرك بشيء محسوس. لذلك هذا من سفاهة عقولهم، الذي يسأل الله تعالى أمرا محسوسا ليكون هو مناط التكليف ومناط الاختبار. ترى هذه غاية في الأهمية يا إخوان، تغلق عليك باب كبير جدا في الإلحاد وفي فهم النصوص الشرعية وفي لماذا يعني كانت هذه النفوس لا يقبل إيمانها بعد طلوع الشمس. يعني فيها حقيقة باب كبير جدا من الأحكام الشرعية، لكن من أهم الأبواب هو الرد على الملاحدة الذين يعني مساكين يحاولون أنهم يطرحوا مثل هذه الشبهات، وتنطلي للأسف على كثير من الناس. تنطلي يقول شوفها يعني لا، هذا موضوع آخر، احنا نتكلم عن قضية الإيمان، يعني ما هو المكان الذي يختبر الله تعالى به الناس. إنما يختبر الله تعالى الناس في الأمور الغيبية وليس في الأمور المشاهدة والمحسوسة، هذا مقصود. نعم، الشيخ عبد الرحمن خالد ذكر في أول البقرة في التفسير يؤمن بالغيب، فذكر أن أعظم الغيب الله، صح؟ عند أعظم غيب كل بيت الإنسان هو الله سبحانه وتعالى. فأعظم غيب وما بعده. صحيح. أنت شوف أصلا يعني أركان الإيمان كلها تقريبا غيب. إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ما في شيء. كلها غيبية. كلها غيب. فأنت تختبر أصلا بأركان كلها غيب. يعني حتى الكتب إحنا الموجود منها الآن محرف. وإحنا مطالبين بأن نؤمن بوجود كتاب نزل كاملا غير محرف. وأنهم اللي حرفوا. ثم حرف. فيعني يعني يعني منطقيا لو واحد رأى الكتاب هذا المحرف بيقول هذا أصلا ليس كتاب الله. لكن الله تعالى لا أمرنا بالإيمان بذلك الكتاب الغير محرف. واضح؟ فكله إمام الغيب، كله تقريبا غيب. يمكن لو استثنينا القرآن مثلا بس إنه موجود بين أيدينا هذا اللي، أما كله غيب. أركان الإسلام شهادة، تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، هذه ثمرة الغيب، ثمرة الإمام الغيب. إذا أمنت بالغيب تأتي هذه الأركان عملا. فهو أصل الإيمان غيب، إيمان غيب. أما الإيمان الشهادة لا أثر له. لذلك مما رد الأهل السنة على المعتزلة في إنكارهم مثلا العذاب القبر، إنكارهم نزول عيسى، إنكارهم، يقول هذه أمور غيبية، أنت لا حق لك أن تدخل العقل فيها، إنما المطلوب منك التسليم، لأن الله تعالى أما أخبر بها. وكل القرآن يا إخواني هو أخبار وأحكام، المطالب أنت مطالب في الأخبار بالتصديق وبالأحكام بالتطبيق. هذا هكذا المسلم، بس هذا ملخص ترى الدين، تصديق وتطبيق، الذي يفعل هذا حقق الإيمان. وإنما يأتي الخلل في ضعف التصديق الذي يؤدي إلى ضعف التطبيق، لأن الشرائع فرع عن الإيمان، الذي ليس عنده إيمان حقيقي يا أخوان، ليس عنده إيمان، يضعف عليه فعل الشرائع. يعني واحد شاك بوجود الله ما راح يصلي لله، شاك بوجود فيه نبي وكذا ما راح يتبع سنته، لكن قوة إيمانه هو الذي يؤدي إلى قوة تسليمه وانقياده. فلا وربك لا يؤمنون، شو لا يؤمنون، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا تسليما. هذا التسليم أثر ذلك الإيمان. نعم نعم. الشمس أيوة أيوة. هل الناس كلهم في ظلام؟ ظلام ويرعبهم الناس، يسمحون في حالة من الرعب حتى تخرج المغرب، عندها يوم من الجميع بلا استثناء. ماكو فايدة بعد الخروج ولا في فترة الظلام دي؟ الإيمان بعد الخروج. طب ولو حد آمن فترة الظلام يعتبر آمن قبل؟ مش عارفة هذا أمره، يلا يمكن الله بيرجيه. يوم القيامة القضاء. دكتور لا بالضبط. وجاء ربك هذا يعني، والملك صفا، والملوك والملك صفوفا يعني. والساعة الكبرى فيها خلاف، لكن ممكن إذا شئتم نأخذها يعني بتفصيل بعد قليل إن شاء الله. طيب إحنا باقينا على سورة الأنعام تقريبا صفحتين، خلنا نخلصها عشان نفتح مجال الأسئلة. فقوله لا ينفع نفسا إيمانها يعني أن إيمان الكافر لا ينفعه حينئذ. وقوله أو كسبت في إيمانها خيرا يعني أن من كان مؤمنا ولم يكسب حسنات قبل ظهور تلك الآيات ثم تاب إذا ظهرت لم ينفعه، ثم لأن باب التوبة يغلق حينئذ. قل انتظروا وعيد، إن الذين فرقوا دينهم هم اليهود والنصارى، وقيل أهل الأهواء والبدع. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله ومن تلك الواحدة؟ قال من كان على ما أنا وأصحابي عليه. طبعا يعني اختلف العلماء في هذه الفرق، هل هي كافرة ولا مسلمة، يعني هل هي في دارة الإسلام ولا خرجت. بعضهم قال كل الفرق كافرة وأنها خرجت عن الإسلام بدليل هذا الحديث كلها في النار إلا واحدة. طبعا رد شيخ الإسلام وغيره قال أن يعني الحكم في النار لا يلزم منه الكفر، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل الناس له قياما إيش؟ فليتبوأ مقعده من النار. نفس ال فقطعا هذا الذي يحب ليس كافرا يعني هذا لا شك أنه ذنب. فإذا يصبح معنى الحديث أنها في النار أنها مخالفة ومصيرها إلى النار، لكن مخالفتها لا يجوز أن نحكم على جميع الفرق بحكم واحد. هي تختلف، بعضها في دارة الإسلام، بعضها أعوذ بالله يعني خرج من الإسلام، وأيضا التي في دارة الإسلام في القرب والبعد تختلف، بعضها قريبة من أهل السنة بعضها بعيدة. فلا يجوز أن نعطي حكما واحدا لكل الفرق التي خالفت أهل السنة في عقائدها ووصولها، بل هي تختلف بحسب قربها وبعدها. بل حتى الذين في داخلها، اللي داخل يعني مثلا الأشاعرة، تجد نفس العلماء اللي فيه بعضهم أقرب إلى أهل السنة وبعضهم يعني أبعد. فالحكم يختلف بحسب الفرق وبحسب الأشخاص أيضا الذين في الفرق. نعم. وقرئ فارقوا أي تركوا وكانوا شيعاء. من جميل توجيه، تعرفون علم التوجيه هو الذي يوجه بين معاني القراءات، من جميل علم التوجيه في هذا أن الآية فيها قراءتها إن الذين فرقوا دينهم، إن الذين فارقوا دينهم، فيقولون لما فرقوا فارقوا، يعني من أسباب مفارقة